قال المصنف: الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الدين رأس المال فاستمسك به. دين الإسلام اختاره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وجعل أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهو أهم شيء في حياة الإنسان، لأنه إذا خسر الدين خسر كل شيء. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تبارك وتعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى: ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسارة الدين هي أعظم خسارة، ولذلك وصف الله من خسر دينه بقوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الخلاصة يا عبد الله أن خسارة الدين هي أعظم خسارة، فهي رأس مالك وربحك في الدنيا والآخرة. وهو الغرض والهدف من وجودك في هذه الحياة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فاستمسك بهذا الدين، عض عليه بالنواجذ أركانه وفرائضه وواجباته وسننه، اعرف حلاله وحرامه، واجتهد فيما يقربك إلى الله عز وجل، وحقق الحكمة التي خلقت من أجلها، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتحقق يا عبد الله إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل، حتى يسلك طريق الرابحين ويبعد عن طريق الخسران والضلال والهلاك، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. لا تخلو بامرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بناني. لا تخلو بامرأة لديك بريبة، أعظم فتنة فتن بها يفتن بها الرجال هن النساء، فليست هناك فتنة أعظم من فتنتهن. ولذلك فإن هناك آدابا شرعية يجب أن تراعى في هذا الباب، منها ألا تخلو بامرأة من غير وجود محرم بينكما، وإذا كان ثمة محرم فلا بد أن تكون محتشمة. أن تكون محتشمة كل الاحتشام ولا تتكلم إلا بقدر الحاجة. فإن الخلوة مع المرأة الأجنبية مظنة لنزغات الشيطان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ما ذو محرم، وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والأحاديث في ذلك كثيرة، حتى مهما كانت عبادتك. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو اؤتمنت على مثل أحد ذهبا لأمنت نفسي ولا آمن نفسي على جارية سوداء. لذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن مواطن الريبة، يجب أن يبتعد عن مواطن الريبة. وما يطالب به الآن المستغربون والمتفرنجون من إطلاق العنان للنساء يسافرن وحدهن بدون محارم ويقودن السيارات إلى ما شاء الله ويخلون بالرجال الأجانب، هذا كله دعوة إلى الانسلاخ من الدين وإلى السفور وإلى قلة الحياء. فالذين يطالبون بهذا إنما يقلدون الغرب والإفرنج. والبارحة كنت أستمع إلى رجل يقال إنه من الدعاة الكبار وممن فتحت لهم الفضائيات على مصارعها، وإن كانت ليست الأولى من فتواه الضالة، يغمز المملكة لأنها لا تجعل المرأة تقود السيارة، ويصف ذلك بأنه تشدد وتنطع، وهو رجل يعوي في كل مكان بفتاوى شر من هذه، فقد أفتى قبل ذلك بحل الغناء، وبالمناسبة نزل وغمز البارحة في نفس برنامجه على العلماء الذين اعترضوا عليه في تحليل الغناء في كتابه المسمى بالحلال والحرام، وهو لم يفرق بين الحلال والحرام بالطريقة الشرعية الصحيحة. نعم نص على أكثر المحرمات ولكن أحل بعضها وتجرأ على تحليل بعضها معارضا الآيات والنصوص والأحاديث الصحيحة، فقد أحل الغناء وأحل الاختلاط وأحل أمورا كثيرة. هذا المسكين الذي يوصف بأنه عالم وهو جاهل من دعاة السفور ومن دعاة خلع الحجاب ومن دعاة الباطل، من دعاة الاختلاط ومن دعاة الربا، أحل كثيرا مما حرم الله عز وجل، ومع ذلك يوصف. ونحن في آخر الزمان، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر